فقال: شققه خمرا بين الفواطم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف، فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب الحبرة. زاد البخاري: أن يلبسها. عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من اليمن يسمونها الملبدة. قال: فأقسمت بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدماً حشوه ليف. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخذت أنماطا؟ قلت: وأنى لنا أنماط؟ قال: أما إنها ستكون. قال جابر: وعند امرأتي نمط، فأنا أقول: نحيه عني، وتقول: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون. وفي رواية: فأدعها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وللبخاري: فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي ثوبي يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. قيل لسالم بن عبد الله بن عمر: أذكر عبد الله من جر إزاره؟ فقال: لم أسمعه ذكر إلا ثوبه. عن محمد بن زياد قال: